يا فؤادي أنت لي أحلى المنى، يا رفيف الروح أنت حلمنا. يا فؤادي أنت لي أحلى المنى، يا رفيف الروح أنت حلمنا. كل جرح منك نزف في دمي، أنت يا أمي فؤادي بل أنا. كل جرح منك نزف في دمي، أنت يا أنت يا أنت يا أمي فؤادي بل أنا. كم تضرعت إلى الله وكم بحت يا أمي لليلي بالمنى. كم تضرعت إلى الله وكم بحت يا أمي لليلي بالمنى. لم يغب وجهك عن عيني وما طابني طابني طابني نوم ولا ذقت الهنا. أنت وجه الفجر من طهر السماء، وأنا في الروض أزهو سوسنا. أنت وجه الفجر من طهر السماء، وأنا في الروض أزهو سوسنا. لم أزل طفلا وإن أكبر فما زلت يا أمي صغيرا مهنا. لم أزل طفلا وإن أكبر فما زلت يا أمي صغيرا مهنا. كيف أنسى ذلك العهد الذي كان لصدرك فيه موطنا. كيف أنسى ذلك العهد الذي كان لصدرك فيه موطنا. حينما حينما حينما كنا بغاب موحش نتمنى لو درى الصبح بنا. حينما كنا بغاب موحش نتمنى لو درى الصبح بنا. حينما كنا أسيري قافص نوسج الهم علينا كافنا. حينما كنا أسيري قافص نوسج الهم علينا كافنا. حينما حينما حينما كنت طريحا خاملا خامد الفكر ذليلا أرعنا. حينما كنت طريحا خاملا خامد الفكر ذليلا أرعنا. غارقا في بحر بؤس وأسى وطريقي تائه في المنحنى. فسكت الحب في قلبي ندى، وغسلت الروح من فيض السنا. قلت لي هيا استبق مستعصما بذرى الحق أبيا مؤمنا. واحمل العزم بقلبك باسلا، واملأ الجعبة ذنبلا وقنا. وخذ اللجة واصعد طودها ثابت الخطو وقل إني هنا. فغدا للصبر فجر آلق فيه يزهو الحقل من طيب الجنى. قلت لي هيا استبق مستعصما إلى أمي في ذرى الحق أبيا. كيف أنسى ذلك العهد الذي كان لي صدرك فيه موطنا. حينما أمطرت خدي قبلا بحنان دافئ يجلو العنا. قلت لي هيا استفق مستعصما بذرى الحق أبيا مؤمنا. واحمل العزم شجاعا باسلا، واملأ الجعبة نبلا وقنا. فشربت المر لم أجزع، ولم أغرق النفس بلذات المنى. بل ملأت الكون من شعر الذي يأنف المدح ويزري بالثنى.